إذا الليل أرخى علينا السدودا دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدودا دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدودا دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدودا لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرقى علينا السدودا دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرقى علينا السدودا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤلاء. دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدودا دعونا نناجي مولا جليلا. إذا الليل أرخى علينا السدودا وفي مقلتي سنا وثنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي سنا وثنا. وللبيت من جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشى. يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء. بالأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أصلي أمام المقام وفي مقلتي ثنا وثنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي ثنا وثنا. أنبيائي عليك الصلاة عليك السلام. أبا الأنبياء وقفت أصلي أمامك.